أما الخصام من صنعكم الحب فيكم ومنكم أما الخصام من صنعكم الحب فيكم ومنكم أما الخصام من صنعكم لو تسألوني هقول لكم ما أنا عشت Thank you.

أما الخصام من صنعكم الحب فيكم ومنكم أما الخصام من صنعكم لو تسألوني هقول لكم ما نعشق عقبال عندكم Thank you.